قال ستجدني قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا

Oh, Oh.